من العتبة بيجيب الزيوت والعطور وبيبيعها، بينزل يقول لك انا نزلت والله لقيت المسجد فيه قبر. طب وانت قبل ما تروح ما بتسألش ليه؟ المسجد اللي على الشارع اللي في الاول خالص ما فيهوش قبر ولا حاجة، اللي بتنزله بسلم كده عشان كنت بياع ريحة زمان. ما كان حق لأي حد يقول لك حقي كتاب ولا شريط ولا حقي ما تجيش ناحيته. حكم لعب الشطرنج ويطلع الوقت تاني يقول لي ما تتكلمش. انت بتلعب يعني؟ هو اصل الحقيقة ما بينميش الذكاء ولا حاجة، زي ما الناس بتقول يعني. هو اللي بيقول كان زمان الملوك بيلعبوه عشان ياخدوا بالهم من الحرب وخطة الحرب والكلام ده، انما العلماء حتى بعض علماء النفسيين دلوقتي بيقول بينمي الذكاء فيه هو، يعني يبقى ذكي جدا في الشطرنج. طب نلعب 10 طاولة ما يعرفش الدش ولا احنا فين. فهو مش بيعمل ولا حاجة. وهناك اثر لعلي رضي الله عنه، ان كان البعض اعترض عليه لكن ساقه الذهبي مسلما به، انه مر على قوم يلعبون بالشطرنج قال ايه ما هذه التماثيل التي انتم لعبتون. صحيح هو قال ما هذه التماثيل، ما قالش عشان اللعب نفسه، قال انك قاعد تضيع وقتك عنده مش ساعة ترفيه. لكن هذا لا ينفي قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال هذا يشتمل على كذب، يقول قتلت فيلك وما قتلوش، قتلت مش عارف ملكك ولم يقتله، اظن ابن عباس او ابن عمر او غيرهما. واحنا في غنى عن ذلك يعني. ثم ده بيصير التحرش من الناس، يعني الناس بيتخانقوا مع بعض فعلا، وبيحمل في نفسه لما تاخد واحد تغلبه دور ولا دور ولا دور. صحيح بيحس في نفسه بشيء من يعني بيبقى زعلان جدا. وخناقات بقى بتحصل بين الناس، فده بيبقى فيه شبه من الايه؟ من الخمس، يعني فيه شبه من الخمس. كذلك قلبك في غفلة فلا تزد من غفلة، صح ولا لا؟ احنا اصلا تعبانين ما نزودش بقى، كفاية. لما الرجل قال لسيدنا عمر اريد شيئا مباحا اترفه به، قال عندك من الغفلة، عند نفسك من الغفلة ما يكفيه. يا اخي لما تبقى رجل ممن يصف قدمه لله عز وجل ليلا ومداوم على مثل هذا القيام، ورجل يعني لك باع، لما يحصل منك حاجة زي كده تبقى سهلة شوية، سهلة شوية، او رجل بيجتهد. انما بضد هذا مش كده. ولست أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الايه؟ على التمام. والتمام انك ما تضيعش وقتك. هيقول بقى ان بعض اهل العلم قال بحرمته، والبعض ذهب الى كراهته. اما استحبابه انا ما اعرفش استحبابه ده، انما البعض قال انه مكروه بس وربما جاز في حق الملوك. ده اللي ذكره ابن عبد البر عن الشافعيه. واحد ضرب واحد بالقلم وقال له سامحني، فقال له لا انا ساخذها منك يوم القيامه. قال له انت اسم عشان لازم تسامحني. لا مش لازم يسامحك ولا حاجه يا فهلاوي، انت عايز تضربه ببلاش ولا ايه؟ بعض اهل العلم انفق في كلمه، والله يا اخواننا سبحان الله العظيم، هقول ايه، كنت اجالسه فحكى لي هذا الكلام مباشرة. بيقول واحد أشاع إن فلان كان عليا 3000 جنيه، فرحت له في اسكندرية. فراح له في اسكندرية قال له أنا كلت عليك 3000 جنيه، قال له المهندس بتاعك اللي كان مباشر بناء البيت كان عليا 3000 جنيه. قال له طب اتفضل ال 3000 جنيه أهو، مع إن أنا ماليش دعوة بالمهندس ومدي له حقه، خد ال 3000 جنيه أهو. قال له لا، ده أنا كنت بعمل لك البيت بنص الثمن عشان خاطرك، إنما لما عملت معاه الحركة دي بقوا 6000 جنيه. قال له خد 6000 جنيه أهو. زعلان؟ قال له اه. طب عايز ايه؟ قال له انت اتاخرت كام شهر لحد ما تعبت قلبي ورا المهندس بتاعك. يعني ايه؟ كملهم بقى 10000 جنيه. راح مكملهم له 10000 جنيه. رضيت؟ قال له رضيت. مالكش عندي حاجه؟ قال له ماليش عندك حاجه. سابه ورجع. دي مظالم. ممكن بسهوله قوي انك انت يرضيك، لا سيما ان لطم الوجه من الكبائر ومن الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. صورته الهادي بقى

يبقى خرج منهم الشافعية والحنابلة. صدقت رواية الأئمة الأربعة. قال الذهبي رحمه الله: ولا ندعي لهم العصمة، لكن المرء لا يتجاسر إذا أجمعوا على مسألة أن يخالفهم. طب احنا ممكن نخالف الأئمة الأربعة إذا اتضح الدليل، إنما الأدلة عندنا أحاديث مختلف فيها أو مختلف فيها، يعني هو الحديث موجود في الباب مختلف فيه، على الأقل خير لك من أن تقيس قياسا غيره وتقول أن الأصل عدمه. وكيف يمنع الجنب من القراءة ومن المس ومع ذلك ومن دخول المسجد ويباح للحائض؟ جرم الجنب الجنابة أعظم ولا جرم الحيض؟ جرم الحيض برضه. عشان كده الأئمة بيقولوا أن الحائض لو دخلت المسجد، حتى الذين يقولون أنها عابر سبيل يقولوا تدخل كعابر سبيل، تتحفظ جيدا أن يسقط شيء من دمها على الأرض لأنه نجس. فجرم الحيض يعني كون الحيض هيئة الحيض أعظم من هيئة المني. فازاي يصح هذا في حق الرجل الذي يعني جنب ولا يصح في حق الحائض؟ وكمان يا أخوانا تنزيها لمساجدنا، أنا عارف أن المسألة فيها خلاف وأنا لا أنكر الخلاف ولا أقول أنه غير معتبر، ده خلاف معتبر، لكن أقول ننزل مساجدنا، ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه؟ من تقوى القلوب. ما تقراش يا سيدي، إيه يعني ما تقراش شوية دول وتقعد تذكر الله؟ وبعدين الأئمة المالكية بيقولوا لها اقري لك آية ولا آيتين بتوع الأذكار وتنتهز الوقت ده في ذكر الله عز وجل. طب حنسى القرآن، يعني حتنسى القرآن من أسبوع؟ ده تعنت. حتنسى القرآن من أسبوع معقول؟ مش معقول. طب حنسى اقعد اسمع، شغل التسجيل واسمع. عندنا حلول كثر، بس احنا اللي عندنا شيء من التعنت. اللي تمسكه بقى الحائض بحائل، الحائل ده اما ان يكون متصلا بها فهيكون منها، يعني واحده بتلبس الجوانتي وهتقلب المصحف كده، مش الجوانتي ده متصل بيها؟ مش متصل بيها؟ متصل بيها، متصل بايديها يعني، كانها مست بيدها المصحف. انما اللي ممكن يجوز انها تحوله بشيء، وده برضه هيبقى فيه اتصال. اللي في مساله يا اخواننا مش عايزين بس نطيل، في مسألة في الفقه اسمها ايه؟ النجاسة المتصلة والغير متصلة. بمعنى لو ان واحد، بيقول الفقهاء كده، لو واحد في جنبنا سفينة بتنقل روث نجس، سفينة واحد ماسك الحبل بتاعها كده وبيصلي، بيصلي صلاته صحيحة ولا لا؟ بعضهم بيقول لا. ليه؟ قال لك لانه متصل بالنجاسة عبر الحبل الطاهر، متصل بالنجاسة. طب واحد بيصلي وشايل الإناء، شايل الإناء فيه نجس، صلاته صح ولا لا؟ البعض يقول لك لا. ليه؟ لأنه متصل بالنجاسة. فعلى كل حال إن شاءت أنها تقلبه بحائل تقلبه، إن شاءت أن تمتنع عنه فهذا مقتضى الورع، هذا مقتضى الورع، ولا ننكر أن المسألة فيها خلاف. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.